إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب دليل الطالب إلى كتاب الصلاة، وما زلنا نتحدث عن أركان الصلاة. أركان الصلاة، وأركان الصلاة هي تلك يعني الفروض أو الواجبات التي يعني لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لا بد من الاتيان بها حتى تصح الصلاة، وهي يعني أجزاء داخل الصلاة، هي أجزاء يعني من أجزاء الصلاة. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن أركان الصلاة 14 ركنا، قال وأركانها 14. أول ركن من هذه الأركان هو تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام تكلمنا عنه في أول ركن، هو القيام، وثاني ركن هو تكبيرة الإحرام. أول ركن هو القيام، وثاني ركن هو تكبيرة الإحرام. تكلمنا عن ذلك في الدرس الماضي، وتوقفنا عند الركن الثالث من أركان الصلاة، وهو قراءة الفاتحة مرتبة. قال المؤلف رحمه الله: الثالث قراءة الفاتحة مرتبة وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. طيب، هنا الركن الثالث من أركان الصلاة هو قراءة الفاتحة مرتبة، يعني غير منكسة، يعني لا يخل بترتيب آياتها السبع، لا يقدم آية على أخرى وبحيث يخل بالترتيب، بل لا بد من قراءتها مرتبة على ترتيبها الذي أنزلها الله سبحانه وتعالى به. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى ولم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج غير تمام، يعني صلاته ناقصة وغير تامة وغير كاملة. فدلت هذه الأحاديث على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، وأنها لابد أن تقرأ مرتبة. طيب، بالنسبة لمذاهب الفقهاء في هذا الركن، فالمذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأما الحنفية فقالوا قراءة الفاتحة ليست من أركان الصلاة. والصواب مع الجمهور في هذه المسألة لهذه الأحاديث يعني الصريحة الواضحة في الأمر بقراءة الفاتحة، وأن الصلاة لا تصح إلا بها، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحنفية يقولون لا صلاة، يعني لا صلاة كاملة، يجعلون النفي هنا يعني نفيا للكمال، يعني وليس نفيا للصحة والإجزاء، لكن الصواب أن النفي هنا نفي للإجزاء والصحة، بمعنى لا صلاة صحيحة، لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب. طبعا هنا عندما نقول يعني قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فالمراد بذلك يعني قراءة الإمام وقراءة المنفرد، يعني ركن من أركان الصلاة أن يقرأ فاتحة الكتاب. وأما المأموم إذا كان يسمع قراءة إمامه، فهنا جمهور الفقهاء يقولون يسقط عن المأموم قراءة الفاتحة إذا كان يسمع قراءة إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وأيضا هذا مذهب جمهور الفقهاء أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم، وأن المأموم يجزئه يعني سماع الفاتحة من قراءة الإمام. والقول الآخر قالوا بإيجاب قراءة الفاتحة على المأموم، وهو مذهب الشافعية، قالوا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، واستدلوا يعني بعموم الأحاديث التي تأمر بقراءة الفاتحة. وكذلك يعني أيضا في الحقيقة لهم دليل، وهو حديث الرجل الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة يعني جهرية، وكانت صلاة فجر كما في بعض الروايات، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأعلى، وجعل الرجل يرفع صوته بالقراءة ويقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم بنفس السورة. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: أيكم خالجنيها، أو أيكم نازعني القراءة، يعني من الذي كان يقرأ في نفس الوقت الذي أقرأ فيه ويعني يشوش علي في القراءة. فالرجل يعني قال: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فهنا هذا يفيد يعني أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام إلا بأم الكتاب، يعني فإنه يقرأ بها. هنا كان الخطاب للمأموم وكان في صلاة يعني جهرية. فالأرجح يعني في هذا الباب والله أعلم ما عليه الشافعية، يعني أن المأموم يقرأ خلف الإمام حتى لو سمع يعني قراءة الإمام للفاتحة فيقرأ خلفه، هذا الأحوط يعني والأحسن. لكن إن شاء الله يعني إذا لم يقرأ يعني وأخذ بمذهب الجمهور يعني أنه يكتفي بسماع الفاتحة من الإمام، فيكون معه رخصة يعني إن شاء الله. على كل حال يعني إذا الإنسان يعني دخل أيضا والإمام راكع، فهنا تسقط عنه قراءة الفاتحة. من المسائل أيضا المتعلقة بقراءة الفاتحة أن المأموم يعني إذا دخل في الصلاة والإمام راكع فإنه يكبر ويركع مع الإمام، وتسقط عنه قراءة الفاتحة في هذه الحالة، يعني رغم أن قراءة الفاتحة ركن إلا أنها تسقط في حالة يعني عدم التمكن من قراءتها يعني لركوع الإمام، وهي يعني هي ركن لكن ليست في حق المأموم. يعني حتى الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم لا تصل عندهم يعني إلى درجة الركنية، يعني وإنما هي ركن في حالة الإمام وفي حالة المنفرد. والمأموم يعني حتى لو قيل بوجوب قراءة الفاتحة عليه فإنها تسقط إذا أدرك الإمام وهو راكع، تسقط كلها، ويسقط بعضها إذا يعني استطاع أن يقرأ بعضها ولم يستطع أن يقرأ البعض الآخر لركوع الإمام، يعني لو أنه دخل في الصلاة قبل أن يركع الإمام بدقيقة أو نصف دقيقة أو كذا، واستطاع أن يقرأ آية أو آيتين أو ثلاث آيات يعني ويدرك الإمام وهو راكع، يقرأ ما تيسر ويدرك الإمام وهو راكع، ويسقط عنه ما لم يعني يقرأه من الفاتحة في هذه الحالة من أجل إدراك الإمام وهو راكع. فقراءة الفاتحة من أركان الصلاة. قال: وفيها 11 تشديدة. سورة الفاتحة فيها 11 تشديدة، يعني شدة حرفا مشددا، فيها 11 حرفا مشددا. طبعا هناك يعني اختلاف في موضوع البسملة في سورة الفاتحة، هل تعد آية من آيات الفاتحة أو ليست آية من آيات الفاتحة. وهنا يعني 11 تشديدة، هذا على يعني على عدم عد البسملة آية من الفاتحة. هي الفاتحة بإجماع العلماء هي 7 آيات، لأن الله تعالى قال: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فالسبع المثاني هي الفاتحة وهي سبع آيات، لكن بعض الفقهاء والقراء يعدون البسملة، وفي هذه الحالة إذا عدت البسملة آية في أولها فيكون قوله تعالى غير المغضوب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تكون كلها آية واحدة، قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تصبح كلها آية واحدة إذا عددنا البسملة، بحيث يكون المجموع سبع آيات. والفريق الآخر الذي لا يعد البسملة آية من آيات الفاتحة، وهم جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة، تصبح هنا يعني صراط الذين أنعمت عليهم تصبح آية، وعند عليهم تكون هنا رأس الآية، وبعدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين تصبح آية مستقلة، يعني الآية الأخيرة تقسم إلى قسم. طيب، ففيها 11 تشديدة، يعني 11 حرفا مشددة، فإن ترك واحدة، إذا ترك شدة من الشدات يعني خففها، خفف حرفا من هذه الحروف المشددة، أو ترك حرفا، إن ترك واحدة يعني شدة أو ترك حرفا، ولم يأتي بما ترك، يعني الذي يترك حرفا أو يترك شدة هنا يعني له حالتان، الحالة الأولى أن يتدارك ويصحح يعني ويأتي بما فاته، فهذا خلاص يبقى تصح، يعني لو تركه ثم عاد وأعاد قراءة الكلمة مرة أخرى وصحح الخطأ الذي وقع فيه وأتى بالحرف أو الشدة التي تركها، فهذا خلص تصح قراءته وتصح صلاته. لكن إذا ترك حرفا من الفاتحة أو ترك شدة ولم يأتي بها، يعني واصل القراءة ولم يعد إليها، لم تصح قراءته للفاتحة، وبالتالي لم تصح صلاته، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وطبعا إذا كان هذا حكم من ترك حرفا واحدا أو ترك شدة، فمن باب أولى من ترك آية من آيات الفاتحة مثلا أسقطها أو نسي أو تركها وواصل القراءة، فإنه يعني لا تصح قراءته ولا تصح صلاته. قال لم تصح، يقول الشارح، لأنه لم يقرأها كلها، والشدة أقيمت مقام حرف، أن الحرف المشدد هو في حقيقته عبارة عن حرفين أدغم أحدهما في الآخر يعني وأصبح حرفا واحدا مشددا، فهي الشدة تقوم مقام حرف، يعني كأنه حرف مكرر، يعني وتشديد الحرف يعتبر يعني بمثابة حرفين، الحرف المشدد يساوي حرفين، فإذا ترك الشدة كأنه ترك أحد الحرفين. لكن طبعا يعني ما ذكرناه هنا وما ذكرناه أيضا في الركن الثاني اللي هو تكبيرة الإحرام من أهمية يعني المحافظة على النطق الصحيح وكذا، يعني أيضا ننبه إلى أن الإنسان يعني لا يكون عنده لا إفراط ولا تفريط، يعني يتعلم القراءة الصحيحة ويتقنها إن شاء الله ويقرأ بها، لكن في نفس الوقت أيضا بدون يعني تكلف وإفراط، لأن هذا الباب من الأبواب التي يدخل منها الشيطان لبعض الناس ويحدث لهم الوسوسة في الصلاة، فبعض الناس يصابون بالوسوسة عندما يسمعون يعني ضرورة يعني الاتيان بجميع الشدات وجميع الحركات ولفظ الله أكبر، يعني لا يزيد واوا ولا يمد الهمزة وكذا، فالبعض يعني إذا سمع هذه الأحكام وكذا يحصل عنده شيء من الوسوسة ويظل يعيد الحرف ويظل يقول الله أكبر ويعيدها عدة مرات أكبر، ويظل واقف عند مثلا الكاف وكذا عدة مرات ويكرر نفس الحرف، وكلما كرره يتوهم يعني أنه لم يشدد أو لم يخرجه يعني بكيفية صحيحة، ويظل يعني يتلعثم والعياذ بالله تعالى، وهذا يعني من تلاعب الشيطان بالإنسان، يعني الإنسان يتعلم القراءة الصحيحة ويقرأ بدون يعني تكلف. وقال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني الحمد لله الإسلام ليس فيه يعني حرج والتكلف يعني والتنطع ليس أي من الدين. الإنسان يعني يقرأ قراءة صحيحة ويقرأ على شخص يعني مجود أو متقن للقرآن وكذا ويصحح قراءته، خلاص يعني لا يحصل عنده يعني إفراط ولا وسواس. طيب، قال: فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، يعني كرر الآية 7 مرات بحيث تقوم الآية مقام 7 آيات. يعني إذا كان لا يعرف إلا آية يكرر هذه الآية 7 مرات، أو إذا كان يعرف آيتين أو كذا يعني يكررهما بحيث يعني يأتي ب7 آيات ليقوم ذلك مقام قراءة الفاتحة، يكرر الآية التي يعرفها إذا كان لا يحفظ الفاتحة إلى أن يحفظ. يعني إذا كان الشخص حديث الإسلام أو يعني له ظروف يعني تجعله يعني لا يستطيع أن يحفظ، عنده إعاقة يعني ذهنية ولا كذا وغير قادر على حفظ أكثر من آية أو آيتين من الفاتحة، أو كما ذكرنا شخص حديث الإسلام أو كذا وهناك ثقل يعني صعوبة في حفظ الفاتحة، فيحفظ ما تيسر، وإذا حفظ آية واحدة يكررها 7 مرات ويجزئ ذلك عن الفاتحة إلى أن يتعلم. وطبعا الأحسن من هذا أن يقرأ من ورقة إذا كان يستطيع أن يقرأ من ورقة، فهذا يعني أحسن، يعني بدلا من أن يكرر آية من الحفظ، إذا كان لا يحفظ الفاتحة ولكن يعني يستطيع أن يكتبها في ورقة ويقرأ من الورقة أو من المصحف إلى أن يتمكن من إتمام حفظ الفاتحة، ثم بعد ذلك يقرأها من حفظه، فهذا يعني أفضل في هذه الحالة. ويعني لا بأس أن يكتب يعني للناطقين يعني بغير العربية أو كذا، يكتب لهم الحروف الفاتحة يعني بالحروف اللاتينية أو غيرها من الحروف أو كذا، مثلا الحمد وفتكر مثلا إيه كذا، يعني بحيث يعني يستطيع أن يقرأ منها وكذا إلى أن يتعلم يعني ويحفظ الفاتحة. طيب، الشارح يقول: لأنها بدل عنها، يعني الآية بدل عن سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة يعني 7 آيات، فيكرر الآية لتقوم يعني تكرار كل مرة تكرار تكون بدلا عن آية من الآيات التي لم يحفظها ولم يقرأها. قال: فاعتبرت المماثلة يعني في العدد. قال: وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل. طيب، إذا كان الشخص لا يحفظ ولا آية واحدة من سورة الفاتحة ولا يعرف يعني ولا يعرف حتى آية من القرآن، يعني لا يعرف أي آية من القرآن ولا يستطيع أن يقرأ آية ويكررها، فإنه في هذه الحالة يعدل إلى التسبيح والتهليل، إلى قول سبحان الله ولا إله إلا الله، يقولها ويكررها بدلا من قراءة الفاتحة. إذا كان عاجزا عن التسبيح والتهليل معا ويستطيع التسبيح فقط أو التهليل فقط، يأتي بما يستطيع، يأتي بما يستطيع، وهذا من تيسير الشرع. قال: لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزيني، يعني علمني ما يكفيني. قال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزيني ما يكفيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أبو داود. ويعني صححه ابن حبان والحاكم وغيره. طيب، فإذا في هذا الحديث يعني الشريف علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي قال إنه لا يستطيع أن يحفظ شيئا من القرآن، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقولها بدلا من الفاتحة. وكذلك يعني قالوا أيضا يعني يمكن بعد الفاتحة إذا يعني أراد أن يطيل الصلاة مثلا، كان يتنفل أو حتى يصلي فريضة وأراد أن يطيل الصلاة مثلا وهو لا يحفظ القرآن، يمكن أن يعمل بما في هذا الحديث، وبعد الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقولها بدلا من قراءة القرآن إذا كان لا يحفظ شيئا من القرآن ولا يستطيع أيضا أن يقرأ من المصحف أو كذا شيئا من القرآن، ويحب أن يصلي ويطيل الصلاة أو القراءة أو كذا، فيكرر هذا الذكر لله سبحانه وتعالى، وهذا ذكر عظيم وهو غراس الجنة، غراس الجنة. الإنسان كلما قال سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله يعني تغرس له شجرة في الجنة، وتكتب له 10 حسنات وتمحى عنه 10 سيئات، كل كلمة من هذه الكلمات العظيمة، وفي كل تسبيحة صدقة وفي كل تهليلة صدقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز عند الله سبحانه وتعالى، والكنز هو يعني المال العظيم المخبأ، يعني المال المخبأ يعني الشيء النفيس يعني المخبأ أو كذا، يعني هناك أجر وثواب يعني أخفاه الله تعالى يعني ويظهره للإنسان في الآخرة جزاء كل كلمة كررها من يعني كل حوقلة، يعني جزاء كل حوقلة حوقلها يعني قال فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هنا يقول ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. ما معنى هذا؟ يعني أحيانا يحصل أن أحد الناس يعني لا يستطيع أن يجمع بين القراءة، قراءة الفاتحة والقيام، إما أن يقوم وإما أن يقرأ الفاتحة وهو قاعد، يعني إما أن يقرأ الفاتحة وهو قاعد وإما أن يقوم لكن بدون أن يقرأ. طبعا المسألة يعني مفترضة، يعني لو شخص يعني عنده ظروف يعني صحية أو كذا يعني لا يستطيع أن يقرأ وهو قائم لأي عذر كان يعني من الأعذار التي تجعله يعجز عن القراءة وهو قائم، يمكن أن يقوم لكن بدون أن يقرأ، إذا أراد أن يقرأ يبقى لابد أن يقعد. يبقى هنا حصل تعارض بين ركنين من أركان الصلاة وهما القيام وقراءة الفاتحة، لا إذا أتى بأحدهما لابد أن يترك الآخر، فأيهما أوكد هنا؟ يعني ما الذي يأتي به وما الذي يتركه؟ هنا المؤلف يقول صلى قاعدا وقرأ، الشارح يقول لأن القراءة آكد، القراءة أهم من القيام، لأنهم يعني الفقهاء اعتبروا أن القيام هو وسيلة للقراءة، يعني والقيام هو يعني ركن جعل لأجل قراءة القرآن فيه، والقراءة أهم من القيام، فإذا عجز عن الجمع بين قراءة القرآن والقيام فهنا يقعد ويصلي قاعدا ويقرأ الفاتحة، يعني أن قراءة الفاتحة أهم. طيب إذا كان يستطيع أن يقوم حتى يقرأ الفاتحة لكن مثلا لا يستطيع أن يقوم بالسورة بعد الفاتحة، مثلا يصعب عليه طول القيام حتى يقرأ سورة بعد الفاتحة، يقوم ويقرأ الفاتحة ثم يركع، وهذا يجزئه يعني في الفريضة، وبعد ذلك يتنفل ويطيل النافلة كيف شاء لكن الفريضة، إذا كان يستطيع أن يقوم حتى يكمل الفاتحة فيجب عليه أن يقرأها وهو قائم، لكن إذا كان لا يستطيع أن يواصل القيام حتى يقرأ الفاتحة كلها يبقى يقرأ يعني الفاتحة وهو قاعد أفضل من أن يقوم بدون قراءة. وطبعا إذا كان يستطيع أن يقوم ويقرأ جزءا من الفاتحة وهو قائم وبعدين لا يستطيع أن يوصل القيام يقوم يقرأ جزءا من الفاتحة وهو قائم، وبعدين إذا عجز يقعد ويكمل قراءة الفاتحة وهو قاعد. المهم يعني أن القراءة يعني أوكد وأهم من القيام، فإذا يعني عجز عن الجمع بينهما فالقراءة هي المقدمة. نعم. إذا كان نعم إذا كان يستطيع أن يركع من القيام في الفريضة يعني، وكان يستطيع أن يركع من القيام يقوم ليركع يعني، إذا شق عليه يركع هو إيماء وهو قاعد ويجزئه إن شاء الله. طيب الركن الرابع من أركان الصلاة هو الركوع، قال وهو واجب بالإجماع، قاله في المغني ابن قدامة رحمه الله في المغني حكى إجماع الفقهاء على أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، لأمر الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء وغيره من الأحاديث، حديث المسيء صلاته كما ذكرنا يعتمد عليه الفقهاء في معرفة أركان الصلاة وواجباتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بالركوع فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فهنا يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع. طيب ما هو يعني حد الركوع أو الحد الأدنى يعني الذي يعتبر به الإنسان راكعا، تعريف الركوع ما المقصود بالركوع؟ قال أقله أن وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله يعني محاذية لظهره. فإذا عندنا أقل الركوع وأكمل الركوع، أقل الركوع يعني الوصف الأدنى الذي يجزئ، الذي يعني من أتى به صحت صلاته ويعتبر قد أتى بالركوع المجزئ، وأقله كما ذكر أن ينحني بحيث يمكنه أن يمس ركبتيه بكفيه. وهنا يعني نلاحظ قوله بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، يعني حتى لو لم يمس ركبتيه بكفيه ولكن انحنى بالقدر الذي يصبح لو أراد أن يمس ركبتيه بكفيه لأمكنه ذلك، فهذا القدر من الانحناء يعتبر ركوعا. يعني هو الركوع هو الانحناء، وما مقدار الانحناء؟ هو أن ينحني بالقدر الذي يمكنه أن يمس فيه بكفيه ركبتيه. طبعا الفقهاء هنا يعني يفترضون مسائل، يقولون طيب لو احيانا مثلا انسان تكون يداه طويلتين مثلا جدا بحيث ممكن هو يعني قائم كده بدون اي انحناء ممكن يمس ركبتيه مثلا، واحيانا يعني نسأل الله عافية ممكن انسان مثلا يداه قصيرتين جدا بحيث مهما انحنى يعني ممكن لا يستطيع ان يمس ركبتيه، فيعني كيف الحل هنا يعني؟ فقالوا يعني الغرض يعني العبرة هنا باليد المتوسطة الطول، يعني عند غالب الناس أو معظم الناس القدر يعني معدل الطول المتوسط يعني لليدين، فهو العبرة به يعني. فلو كان الإنسان مثلا طويل اليدين يعني طولا مفرطا وكذا زائدا عن المعتاد، فلا يكفي هنا أن يمس ركبتيه بيديه بكفيه، لا بد وأن ينحني بالقدر الذي يعني لو كانت يداه يعني بالطول المعتاد لا أمكنه أن يمس به ركبتيه. والشخص إذا كان يعني قصير اليدين مثلا أو كذا يبقى لا يلزمه المبالغة في الانحناء حتى يمس الركبتين، لا يعني يكفي أن ينحني بالقدر الذي لو انحنى به يعني إنسان معتدل طول اليدين لاستطاع أن يمس الركبتين. فهذا الحد الأدنى يعني أو الأقل يعني في صفة الركوع. وأكمل الركوع أن يمد ظهره مستويا، أن يجعل ظهره مستويا، أن ينحني بحيث يصبح إيه ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله، يعني لا يطأطئ رأسه يعني إلى الأسفل، ولا يرفع رأسه إلى فوق، ولكن تكون رأسه بمحاذاة ظهره، ويكون ظهره مستويا. جاء ذلك في حديث أبي حميد رضي الله عنه، حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، يعني كان يلقم كفيه ركبتيه. وجاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يفرج بين أصابعه في الركوع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرج بين أصابع الكفين ويمكن الكفين من الركبتين، يعني يمسك ركبتيه بإحكام يعني، ويفرج الكفين ويلقمهما ركبتيه أو أمكنهما من ركبتيه. ثم هصر ظهره، هصر ظهره، وقالوا هصر بمعنى خفضه من الوسط، يعني خفض وسط ظهره، فلم يصوب رأسه ولم يقنع، يعني لم يجعل رأسه فوق مستوى الظهر ولا تحت ولا منخفضة عن مستوى الظهر. هذه طبعا الصفة المسنونة للركوع، يعني هذه الصفة المستحبة، يعني إذا أتى بها كان يعني ذلك من مستحبات الصلاة، لكن المجزئ هو فقط أن ينحني بالقدر الذي يتمكن به من مس الركبتين. طيب، هذه صفة الركوع. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يركع يعني حتى يستوي ظهره صلى الله عليه وسلم، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، لو صب عليه الماء لاستقر، ويكون الظهر يعني مستوي. طيب، الركن الخامس من أركان الصلاة هو الرفع منه. قال: الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا لم يكفي، يعني أن يرفع من الركوع بنية الرفع من الركوع، لا يعني أنه يحصل له شيء عارض فيرفع يعني بدون قصد يعني إنهاء الركوع والرفع أو الاعتدال من الركوع، فهذا لا يكفيه، بل لابد أن يرفع من الركوع قاصدا الرفع من الركوع حتى يعتدل يعني قائما. وعد الاعتدال قائما يعني ركنا مستقلا، يعني هو الرفع من الركوع هو في حد ذاته ركن، والاعتدال قائما بعد الركوع عده ركنا آخر. قال: السادس الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال، إن طال هذا الاعتدال أو هذا القيام الذي بعد الركوع. إذن عليه أن يرفع من الركوع قاصدا يعني الرفع من الركوع، وأن يعتدل قائما يعني يقوم حتى يستقر قائما، يعني الطمأنينة سيأتينا إن شاء الله أنها من أركان الصلاة أيضا، والمقصود بالطمأنينة هنا في كل ركن من هذه الأركان يعني أن تستقر المفاصل يعني أو الأعضاء، ويرجع كل عظم إلى موضعه، كما جاء في حديث المسيء صلاته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يعني يكون هناك يعني فترة يعني زمنية تكفي لاستقرار كل عظم في موضعه، يعني ولو لحظات يعني قليلة، ولو لحظات يعني قد تعد بالثواني، قد تعد كذا، لو الحد يعني المجزئ بحيث يستقر كل عظم في موضعه، يعني هناك حركة، يعني بعد الحركة يصبح اعتدال، يعني لحظة توقف وسكون بحيث يعني كل عظم يستقر في موضعه قبل أن يبدأ في التحرك للركن الذي بعده. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما. يقول: ولا تبطل إن طال، يعني لا تبطل الصلاة لو أطال القيام الذي بعد الركوع، لأنه جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يعني حتى نقول إيه قد أوهم، يعني قد وهم، أو حتى نقول قد نسي. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني يطيل الركوع حتى يقال قد نسي، ويطيل القيام الذي بعد الركوع حتى يقال قد نسي، ويطيل السجود حتى يقال قد نسي، ويطيل الرفع بين السجدتين أحيانا حتى يقال قد نسي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني يطيل الأركان بما فيها يعني الاعتدال بعد الركوع وكذلك الرفع بين السجدتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل هذا الركن يعني. طيب، قال: السابع السجود. الركن السابع من أركان الصلاة السجود. قال الشارح إيه لقوله تعالى: واسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر الله تعالى بالسجود، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، في حديث المسيء صلاته. قال: وأكمله تمكين جبهته وأنفه وركبتيه وأطراف أصابعه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده. هذا أكمل السجود، يعني السجود الكامل. السجود الكامل هو أن يمكن هذه الأعضاء السبعة. الجبهة والأنف يعني اعتبرهما النبي صلى الله عليه وسلم عظما واحدا، الجبهة والأنف يعني اعتبرهما النبي صلى الله عليه وسلم عظما واحدا، وبعدين يعني تمكين الكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين. فهذه الأعضاء السبعة، الجبهة مع الأنف يعني تعتبر عضوا واحدا، اللي هو يعني الجبهة مع الأنف يعني لكونهما في الرأس أو في الوجه أو كذا، فيعتبران يعني كأنهما الوجه، يعني الجبهة مع الأنف عضو واحد، وبعدين الكفان والركبتان وأطراف أصابع الرجلين، فيمكن هذه الأعضاء من الأرض، لما جاء في حديث أبي حميد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. الحديث. طيب، قال: وأقله وضع جزء من كل عضو. وأقله وضع جزء من كل عضو، ويعتبر المقر لأعضاء السجود. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح، ويصح سجوده على كمه وزيله، ويكره بلا عذر، ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، ويومئ ما يمكنه. طيب، هنا يقول يعني الكلام هنا عن الحد الأدنى المجزئ من السجود، فيقول يعني أقله، يعني أقل حد يجزئ من السجود هو أن يضع جزءا من كل عضو من هذه الأعضاء، أعضاء السجود، أن يضع جزءا من كل عضو. يعني هي مثلا السنة والكمال تمكين الكفين من الأرض، وورد أيضا يعني في الصفة المستحبة للسجود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضم أصابع الكفين أثناء السجود عكس الركوع. الركوع كان يفرج بين أصابع الكفين، لكن أصابع اليدين، لكن في السجود كان يضم أصابع اليدين ويمدهما، تكون أصابع ممدودة، ويستقبل بأطرافهما القبلة. أصابع اليدين يستقبل بأطرافهما القبلة ويمكن يعني راحة الكفين ويمكن الأصابع من الأرض، وكذلك يعني في القدمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يعني يحمي أطراف الأصابع إلى الداخل يعني قليلا، بحيث تصبح أطراف أصابع الرجلين يعني في اتجاه القبلة. وكان يرص عقبيه، يرص عقبيه يعني قالوا بمعنى يعني يلامس بين العقبين والعقب اللي هو مؤخر القدم، يعني كان يضم القدمين يعني ويجعل القدمين يعني متلامستين والعقبين يعني متلامسين وكذا. فهذه الصفة الكاملة للسجود، لكن أقل السجود هو أن يضع جزءا من كل عضو من من هذه الأعضاء السبعة، يعني ولو جزءا يسيرا، أي جزء يعني ينطبق عليه وصف جزء إذا وضعه على الأرض فإن السجود يصح في هذه الحالة. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني الجبهة مع الأنف هذه تعتبر عظما واحدة، لأن عظم الأنف هو يعني امتداد لعظم الجبهة، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. ثم ذكر أنه لابد أن يضع هذه الأعضاء على مكان مستقر، على مكان مستقر، يضع هذه الأعضاء على مكان مستقر، فيضعها على الأرض، يسجد على أرض ولا على خشب ولا على حديد، على ثوب، على كذا، على شيء يعني مستقر. فقال: طيب لو سجد على قطن، لو شخص يعني يصلي فوق قطن، هل يصح هذا؟ فقال لك: إذا كان القطن ينكبس عند سجوده، ينكبس هذا القطن ويستقر، يعني قطن كان يعني قليلا لم يكن كثيرا يعني بالدرجة التي لا ينكبس فيها، وإنما كان يسيرا بحيث إذا سجد فوقه انكبس هذا القطن، وكان تحت القطن يعني شيء ينكبس عليه القطن بحيث يصبح يعني مستقرا، فيصح السجود. لكن لو كان يعني القطن كثيرا ومنفوشا وسجد فيه بحيث كان يعني غير مستقر، فلا تصح الصلاة هنا ولا يصح سجوده. قال: ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. قال: يصح السجود على الكم وعلى الذيل. الكم، كم هذا يعني يمكن أن يضع عليه يديه، اليدان من مواضع السجود، فيمكن أن يكون هناك يعني حائل متصل ببدن الإنسان. هناك طبعا الحائل المتصل بالبدن والحائل المنفصل عن البدن. الحائل المنفصل عن البدن هو زي الفراش أو الحصير أو كذا، وهذا جائز، الإنسان يصلي يعني ويكون بينه وبين الأرض حائل منفصل عن البدن، يعني كأن يصلي فوق السجادة أو حصيرة أو نحو ذلك، فهذا يعني لا حرج فيه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير قد اسود من طول ما لبس وكذا، يجوز الصلاة على أي يعني حائل يعني منفصل عن البدن. طيب الحائل المتصل ببدن الإنسان زي كم الثوب، هل ممكن إنسان يعني يضع يديه يعني داخل، يكون الكم طويلا ويضع يديه داخل الكمين ويجعل الكم حائلا بين يديه وبين الأرض حيث لا يقع أي جزء من اليدين على الأرض، كل اليدين تكونان داخل الكمين؟ قال لك: يصح ذلك. كذلك ذيل الثوب إذا كان ثوبه طويلا وسجد بحيث وضع رجليه على ذيل القميص وكان ذيل القميص أو الثوب حائلا بين الأرض وبين أصابع رجليه، فذلك لا يمنع يعني صحة الصلاة ولا يخل بصحة الصلاة. قال لكن يكره بلا عذر. دليل ذلك عن ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، متفق عليه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني من شدة الحر إذا أراد أحدهم أن يسجد والأرض حارة تؤذي يعني أيديهم أو أرجلهم إذا لمست الأرض، فكان أحدهم يعني يضع طرف ثوبه ويسجد عليه. وطبعا القاعدة أن قول الصحابي يعني كنا نفعل كذا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك له حكم الرفع، يعني يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا، قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من معجزاته يعني أنه يرى من خلفه أثناء الصلاة يعني ويعلم أحوالهم حتى يعلمهم ويرشدهم، كان الله تعالى يطلعه يعني وهو يصلي على من خلفه. قال كيفية؟ الله تعالى أعلم بها، يعني قد يصور له في جهة القبلة مثلا بكيفية ما صورة المصلين خلفه بحيث يعني يكون أثناء الصلاة متابعا للمصلين خلفه، وإذا حدث شيء يعني ينبههم عليه أو كذا بأمر الله تعالى. فكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسجدون على أطراف يعني ثيابهم من شدة الحر، ولم يعني ينههم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، السجود على العمامة، كانوا يسجدون على العمامة ويسجدون على القلنسوة. القلنسوة لما يشبه الطاقية يعني نوع من الطواقي القلنسوة، فكانوا يسجدون على العمامة. الحسن البصري رحمه الله من التابعين يقول كان القوم يعني من الصحابة رضي الله عنهم يسجدون على العمامة، والعمامة اللي هي لفافة تلف حول الرأس، تلف في العادة فوق القلنسوة، تلبس القلنسوة وفوقها العمامة تلف وكذا. فكان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، يعني ويسجد أحدهم ويداه في كمه. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، رواه أحمد. وقال إبراهيم كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم، رواه سعيد. هذه أنواع من الثياب يعني قد تكون اليد فيها داخل الثوب يعني أثناء السجود، أو الرجل داخل الثوب أثناء السجود، فكانوا يعني يأذنون في ذلك يعني والصلاة به صحيحة. قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. هنا مسألة يقول يعني لو أن شخصا كان عاجزا عن السجود بجبهته لكن يستطيع أن يضع يعني بعض أعضاء السجود الأخرى على الأرض، يعني إنسان مثلا يستطيع أن يضع كفيه على الأرض أو يضع قدميه على الأرض أو ركبتيه على الأرض، لكن لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض، يعني إنسان مريض ويحصل له مثلا نزيف ولا صداع شديد أو يعني ألم معين أو أي يعني مانع يمنعه من وضع جبهته على الأرض، لكنه يستطيع أن يضع كفيه على الأرض أو يضع ركبتيه أو قدميه، فهل يلزمه وضع شيء من الأعضاء الأخرى؟ فقال لا، يعني من لم يتمكن من وضع جبهته على الأرض فلا يلزمه أن يضع شيئا من الأعضاء الأخرى، ويتحول حينئذ من السجود على الأعضاء السبعة إلى الإيماء، يعني الإشارة إلى السجود عن طريق الإشارة. وورد في الحديث يعني أن رجلا أراد أن يسجد على وسادة فيعني نزعها النبي صلى الله عليه وسلم منه، يعني لا يسجد الإنسان لا يضع وسادة أو شيء مرتفع بحيث الرأس تكون يعني مرتفعة، وإنما يسجد على الأرض. يعني فالقصد أن المريض يعني إذا أو العاجز عن السجود بجبهته على الأرض فإنه في هذه الحالة يومئ إيماء يكفيه أن يشير يعني إشارة للسجود. وإذا صلى الإنسان يعني قاعدا وأومأ بالركوع والسجود فالإيماء بالركوع يعني يكون فيه انحناء، يكون الانحناء فيه يسيرا أو يخفض رأسه فيه خفضا يسيرا، والإيماء بالسجود يكون أشد ويخفض رأسه فيه يعني أكثر من خفضه في الركوع. نعم الوسادة، نعم يعني الرجل كان يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يراه، الرجل كان يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراه، يرى الرجل وهو يصلي، فوضع وسادة وجعل يسجد يعني فوق الوسادة، وسادة مرتفعة كده، ويعني أعضاء سجوده الأخرى في يعني مستوى الأرض كلها على الأرض، والرأس يعني يريد أن يجعلها فوق الوسادة فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يعني سواء كان الإنسان صحيحا أو مريضا، يعني طبعا الصحيح لا يسجد على الوسادة، والمريض إذا كان يعني لا يستطيع أن يسجد على الأرض بس ممكن يجيب مثلا شيء مرتفع كذا ويسجد فوق شيء مرتفع فهنا لا يحتاج إلى هذا، خلاص يتحول إلى الإيماء، يعني ما دام عاجزا عن السجود بشكل صحيح بحيث يضع جبهته على الأرض فهنا يتحول إلى الإيماء، وفيه أن يشير يعني برأسه وينحني بها ويجزئه ذلك عن السجود. طيب قال الركن الثامن الرفع من السجود، الرفع من السجود هذا هو الركن الثامن، ويأتي الركن التاسع إن شاء الله وهو الجلوس بين السجدتين، ونؤجل الحديث عنه إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب لديكم سؤال أو شيء؟ حد عنده سؤال؟ تفضل. وضع كيسا أو جريدة ليسجد عليها يجوز هذا، لأن الكيس والجريدة من جنس الفراش يعني الذي يفرش ليصلي الإنسان عليه، لا حرج في هذا. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حصير، وكان يصلي أيضا على الخمرة، والخمرة هي حصيرة يعني صغيرة بقدر الرأس، يعني تتسع للرأس أو للرأس والكفين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها يعني يصلي ويضع رأسه على هذه الخمرة، يعني الحصيرة الصغيرة التي لا تتسع إلا للرأس أو للرأس مع الكفين، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وتكون يعني الرجلان والركبتان على الأرض، فيجوز للإنسان مثلا أن يضع يعني شيئا يقي به وجهه من التراب، يعني إذا سجد من كيس أو جريدة أو شيء من هذا القبيل، حتى ولو كانت يعني رجله على التراب وركبته على التراب. لكن طبعا هذا ليس كطريقة الشيعة الرافضة، يعني يأتون بحجر من كربلاء وصفة معينة وكذا ويضع رأسه عليه، هذا من البدع يعني المخالفة للشرع. نعم تفضل. نعم نعم أخونا يسأل لو أن شخصا قرأ قل هو الله أحد ثم سورة الشمس، هذا يسمى التنكيس اللي هو تنكيس السور، وبعض الفقهاء منع من تنكيس السور بأن بمعنى أن يقرأ سورة مؤخرة في ترتيب المصحف قبل سورة مقدمة في ترتيب المصحف، لكن هذا المنع يعني ليس له مستند يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصلاة وقدم بعض السور المؤخرة في ترتيب المصحف، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فأخل بالترتيب هنا، ويعني أكثر من حديث فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة قبل يعني ترتيبها وسورة أخرى أخرها عن ترتيبها، فهذا النوع من التنكيس لا حرج فيه على الصواب، لكن التنكيس الممنوع هو التنكيس داخل السورة، يعني ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكسا فقال نكس الله قلبه أو كذا، وردت يعني بعض الآثار يعني في النهي عن تنكيس القرآن، فالصواب يعني حمل هذه النصوص على تنكيس الآيات، يعني مش تنكيس السور، تنكيس الآيات بمعنى الإخلال بترتيب الآيات داخل السورة، إن شخص في نفس الركعة مثلا يقرأ من سورة مثلا قل هو الله أحد فيأتي بالآية الرابعة قبل الآية الثانية والآية الأولى بعد الآية الثالثة وكذا، يخل بترتيب الآيات، هذا هو التنكيس المحرم يعني الممنوع، وأما أن يأتي بسورة قبل أخرى فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.